وقد بين ذلك أيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذ أخبر أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في القيامة ويكلمونه ويسائلهم ويضحك إليهم، وأنهم يعاينون ذلك منه وينظرون إليه ويسمعونه منه. ولقد أكد ذلك فقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. رواه أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ليس بينهم وبينه ترجمان. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وحدثونا عن عبد الواحد أيضا عن الأعمش وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنو المؤمن من الله عز وجل يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول: هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا. حدثناه ابن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بين ذات يوم مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له شيخ فقال له: يا ابن عمر، هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر القصة. وحتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وليس أحد إلا يخلو الله به. حدثونا به عن شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ما بينه من الزيادة والدنو والقرب على قدر التسارع إلى الجماعات. وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحد من أهل العلم، رد على أعداء الله مكذبة الرادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنهم يعاينون ذلك من ربهم ويسمعونه. ولقد قال محمد بن عبد الله بن نمير: من شك في القرآن فهو شر من الجهمية. وقال: هذا الوقف زندقة. نعم، قول هنا في الرسالة، في هذه الرسالة التي أرسل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى رجل من أهل الحديث بلغه أنه قد شك فكتب له هذه الرسالة، في قوله طبعا هو احتج عليه بأدلة سبق التعليق عليها من قبله، ويظهر فيها حرص الإمام أحمد رحمه الله على النصح وتقويم المعوج وهداية الضال، وذكر آيات التي أن القرآن فيها من علم الله، وكل ما كان من علم الله فالله عز وجل سبحانه وتعالى قادر على أن يتكلم به بمشيئته واختياره، ولذلك القرآن من علمه وتكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. استدله بالأدلة التي تدل على أن القرآن من علم الله، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، فما كان من الله لا يكون مخلوقا. احتج بحديث عطاء كلام وعذاب كلام، هذا حديث أبي ذر، حديث كلكم ضال إلا من عافيته، وفي آخره كما في المسند زيادة قال: عطائي كلام وعذاب كلام، فإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. فقال إمام أحمد هنا: فأخبر الله تبارك وتعالى أن الخلق يكون بكلامه وفرق بين الخلق والأمر. ثم قال له رحمه الله كلمة مهمة، قال: فاتق الله وانظر لنفسك، يعني اعتبر، فإن هذا أمر قد بان أي ظهر لأهل الإسلام أنه ضلال، يعني ليس لك في عذر، هذا أمر ظاهر. قال: وأنه أحيا رأي جهم، لأن هذا كان بعد فتنة خلق القرآن قوي الوقف ابتلي به جماعة من الحديث. قال: وإنما يصيب في هذه المقالة رجلان وهما القائلان بها، يعني الذي تجده يتكلم بهذا هما رجلان. الأول أحدهما قد عرف الناس قال أمره كيف كان، قد عرف الناس أمره كيف كان، قبحه الله، هو محمد بن شجاع الثلجي الكذاب، وضع الذي كان يضع الحديث عن أهل الحديث ليشينهم بذلك. قال: وأنه قد كان تجهم وصاحب بشر المريسي، ثم جاء إلى الناس وأظهر تكفير الجهمي، لاحظ إذن محمد شجاع الثلجي كان يظهر تكفير الجهمية، واضح، لكن كان ينافق بذلك، حتى طلب أنه يزور كما ذكر المروذي أنه طلب زيارة الإمام أحمد رحمه الله، فأحمد قال لا أحب أن يأتي أن يراه أحد عند بيتي، يعني حتى هو كان يريد بذلك أنه يشهر نفسه حتى يقال هذا زار أحمد ورأينا عند بيت أحمد الأمور تحسنت، كان يريد بهذا يعني الفتنة. فأحمد قال لا أراه عند بيتي، يعني هذا كما ذكره المروذي معنا، ذكره أيضا خلال في كتاب السنة. المهم الشاهد الرجل كان مبغض وكان يقول القرآن هو الله وهكذا، يعني يريد يلبس على الناس. قال فأظهر تكفير الجهمية بالنفاق منه عدو الله لما رأى من الذلة، لأنه ماذا في زمن متوكل ماذا صدعفت الجهمية وشد عليه. قال حتى إذا ظن أنه قد تمكن أظهرها ثانية، وإذاك لما هلك أوصى بثلث ماله لمن يقول القرآن مخلوق، وهذا يبين لك أنه كما قال سلف ترس الجهمية فكان يستتر فقط بالوقف ويستبطن القول بالخلق. قال وآخر قد عرف الناس جهله وإنه كان سمع الحديث إلى آخره، ثم قال إن قوما قصدوا إلى مثل جهم، وهذا من عبارات القوية للإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة المهمة، يقول هؤلاء قصدوا إلى مثل جهم وضرار، وهو ابن عمر، وهذا ضرار بن عمر هذا من رؤوس المعتزلة، واضح، وقد شهد عليه الإمام أحمد رحمه الله بالكفر عند القاضي فهرب، فأفتى القاضي بضرب عنقه فهرب، وكان ينكر يعني أن الجنة والنار موجودتان، واضح. والإمام أحمد رحمه الله قال إنكار وجودهما كفر، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأبي بكر الصمد معنا من المعتزلة أيضا الكافر، وبشر المريسي رؤساء الضلالة والكفر. قال وإلى مثل عبد الله بن مبارك عن أمة الإسلام الحديث وابن عيينة ووكيع ويزيد بن هارون، فقالوا هؤلاء وهؤلاء سواء، الذي سووا أئمة الجهمية بأئمة أهل السنة، قالوا أحكامهم واحدة. قال هؤلاء فيما أحدثوا من التكذيب بكتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جحدوا كلام الله وصفاته وقالوا إن أسماءه مخلوقة فلم يثبتوا شيئا، حتى قال أحمد بن زيد إنما يحاولون لا شيء في السماء، واضح بأنهم يعني يعتقدون العدم ولكن يدفعون الشنعة فيقولون لا نحن نثبت وجود الله، وإلا حقيقة هم معطلة معدمة. قال ورواه عنه سليم بن الحرب ورواه إبراهيم بن سعد إنما يعبدون صنما، فهذا يؤكد لك على أن المعطل مشبه، مشبه ربهم بالأصنام، صنم أجدع لا يتكلم لا يتحرك لا يفعل، أضح ليس له حركة، نعم، فمتشبيه بالأصنام. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون. فالله عاب أصنام الكفار أن لا تتحرك لا تفعل، واضح. وإبراهيم عليه السلام يقول لي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وربنا قال في العجل أفلا يرون أنه لا يكلمه، واضح، أولم يروا أنه لا يكلمه في الآية الأخرى، واضح. فعاب العجل بأنه لا يتكلم ولا يرجع لهم قولا ولا يتكلم ولا ينطق، هذا عيب به العجل، فمحال أن الله تعالى يعيب الأصنام بأنها لا تفعل وأنها عاجزة عن الفعل وأنها لا تتكلم، صم بكم لا تقدر على الكلام، واضح. في في في في في في في النطق بما تريد يعني، واضح، وأنها لا تملك لداعيها نفعا ولا ضرا، واضح، وأنها لا تملك لداعيها نفعا ولا ضرا. ربنا سبحانه يقول وذا قيل ضربه الله عز وجل مثلا للآلهة الباطلة، قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، لا يقدر على شيء لا يفعل، هل يستوي هذا مع من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا؟ قال ربنا هل يستوون، هل هنا استفهام إنكاري يعني نفي، لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل أي آلة على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. يعني الصنم هذا ينظفونه، يحملونه من هنا إلى لا يفعل شيء، كل كل يعني آلة متعب لغيره، وأينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يكلمك، لا ينفع، لا يضر، لا يخاطبك، لا تسمع منه شيء، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال ربنا: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهذه الآلهة الباطلة عاجزة، لا تتكلم، لا تسمع، لا تبصر. فإذا الجهمية لما تقول الله لا يسمع، لا يبصر، لا يفعل، لا يتحرك، لا ينطق، لا يخاطب، إذا شبهوا بالصنم. هذا وجه قولي: إنما يعبدون صنما. وأي صنم؟ صنم أجدع، أبتر، أقطع، أبكم، أصم، أعمى، صنم. يعني إياذا بالله، حتى قال الدارمي رحمه الله في بعض المواضع في النقد: لو كان هذا عبدا ما بيع بفلس. لو أنه عبد أقطع، أجدع، أبتر، لا ينطق، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، لو كان عبد مخلوق، يعني لو كان عبدا ما بيع بفلس. يعني هو في الناس مرذول المنزلة. أيضا صح أن يقال هذا صفات رب العالمين تعالى الله عما تقول الجميع. قال: وروى عنه هارون معروف، هارون معروف قال: من زعم أن الله لا يتكلم فيعبد الأصنام. فسووا بينهم وبين الذين قاموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شاهدون قوله أيضا، وقال: وقد بين الله لنا أمرهم بأئمتنا الذين أدركناهم. أحمد يحكي في الإجماع، يقول: وبما نقل إلينا، وبما نقل إلينا الثقات. واضح. لو كان عبدا ما كان يساوي تمرتين، صدقت، عمن مضى من سلفنا مثل جعفر بن محمد وحماد بن زيد، وذكر هؤلاء الأئمة ثم قال رحمه الله: وخلق من خلق الله كثير ممن أكفرهم وضللهم. لا خلاف في تكفير الجهمية، والقول بأنه في خلاف وكذا، هذا كله باطل. نعم، فضله. ثم ذكر عن هنا فقط، لما ذكر خبر الرؤية قال: وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحد من أهل العلم، رد على أعداء الله المكذبة الرادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنهم يعاينون ذلك من ربهم ويسمعونه. ولقد قال محمد بن عبد الله بن نمير: من شك في القرآن فشر من الجميع، وقال الوقف زندق. نعم، أكمل أخي. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاء عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. نعم، عبارة خرج منه واضح، خرج منه، لأن الكلام كما ذكرنا ينسب حقيقة أو بداية إلى من؟ إلى محله الأول. والقرآن خرج من الله، واضح، الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى. ولذلك لما ارتد بنو مسيلمة، بنو حنيفة تبع مسيلمة، قام ثمامة بن أذال كما رواه ابن سعد في الطبقات وقرأ قوله تعالى في فاتحة سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. جعل يقرأ ثم قال: هذا كلام الله. فأين هذا من قوله، يعني يقصد قول مسيلمة: يا ضفدع يا ضفدعين للماء تكدرين لخري. قال: وهذا كلام ما خرج من إله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تاب بن حنيفة وذكر له شيئا مما كان يقوله مسيلمة من خرافاته وهرطقاته، قال: هذا كلام ما خرج من إل، من إل يعني من رب. لاحظت ما خرج؟ إذن البحث هنا أن القرآن خرج من الله، وذلك من هنا للابتداء، خرج منه. نعم، وهذا الأثر إن كان مرسل لكن متلقى بالقبول، يعني نعم، فمعناه متلقى بالقبول، ودل عليه القرآن. نعم. وحدثنا عباس والوراق وغيره عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه يعني القرآن. نعم. في الحديث يعني الآن هو السؤال الذي كما يقال حتى تأكد قضية المعنى خرج منه. هو السؤال يا جماعة المشرك الأول هم كانوا يكذبون بأن يكون قائل أو المتكلم بالقرآن والله لما قالوا هذا قول بشر إلى غير ذلك من دعوين باطلة. لذلك ربنا قال يمتنع أن يكون هذا القرآن المعنى أن يكون هذا القرآن من غير الله وما كان هذا امتناع وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن إثبات تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من رب العالمين. لذلك مسألة التحدي بالقرآن وهي ليست شرطا في النبوة وفي القرآن جاء التحدي عرضا يعني هم لما صاروا يقولون هذا القرآن قول البشر ونستطيع نقول مثله لو شئنا لقلنا مثل هذا كما قال نضر بن الحارث فجاء التحدي من الله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه بعدها مباشرة بعد آية يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله في البقرة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال في البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. لذلك الذي يقول بقضية أن القرآن ليس من الله كما تقول المعتزلة والجهمية طبعا هؤلاء يقولون المعنى والحروف ليست من الله لم ينطق الله بها. الجهمية كما شرحنا من قبل يقولون المعنى في نفس الرب واحد والحروف لم يتكلم الله بها. هذا بعد يدخل في إشكال كبير من الذي تكلم بهذه الحروف التي وقفت العرب أمامها وهم أساطين البلاغة وقفوا أمام هذا النظم من حيث لفظه ومعناه وقفوا أمامه ما قدروا وما استطاعوا أن يباروا أو يدانوا بل شهدوا بأنه كلام لا يبارى ولا يمارى ومثله لا يكون من البشر لا من رجز الكهان ولا من شعر الشعراء ولا من سجع الكهان ولا من زمزمة الخرافيين وغير ذلك إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. نعم. وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب القرضي يقول إذا سمع القرآن منفي الرحمن كأنهم لم يسمعوه. نعم منفي بالتشديد منفي الرحمن واضح كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك يعني يقصد يوم القيامة. نعم كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك يعني يوم القيامة أهل الجنة يسمعون القرآن من في الرحمن كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك سبحان الله. نعم. وحدثني أبو علي الحسن بن الحباب المقرئ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من في الرحمن تبارك وتعالى كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك قط. نعم هنا الراوي عن محمد كعب القرظي وموسى بن عبيدة هو لا بأس به في التفسير موسى بن عبيدة في رواية التفسير عن محمد بن كعب القرظي هو أبو معشر إذا رأوا التفسير عن محمد بن كعب فالتفسير الذي هو من قولي محمد بن كعب فلا بأس به واضح لكن ليس بمتروك وإن كان ضعيف في المرفوع لكنه مما يحتمل له في التفسير قد نص على هذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى وقد كان يحيى بن قطان يضعف موسى بن عبيد الربذي وبعضهم قد يتمسك مثل هذا يقول لك هو ضعيف ويسقط الأثر طبعا ضعف هذا في المرفوع وأما ما رواه

وذكر الحديث ولا يجوز أن يقال أعيذك بالنبي أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله، لا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته، وقد أوجبوا على من حلف بالقرآن بكل آية يمينا. نعم، وقول هنا ولا يجوز أن يقال أعيذك بالنبي أو بالجبال، وذكر أيضا نعيم بن حماد نفس السياق في رده، وهذا نقل البخاري عنه لعله في بعض كتبه التي رد بها على الجميع، قال أو أعيذك بالكعبة، وكذلك نقله في التوحيد ابن خزيمة وصرح لأن هذا شرك. أحمد هنا يقول لا يجوز، نعم هو لا يجوز لأنه شرك، هذه العلة وصفنا لأنه شرك، شرك بالله، وقال أعوذ بالنبي أو بالجبال ونحو ذلك، فإنه لا يستعاذ إلا بالله. نعم نعم، والداري كل ما استدل به على أنه كلام الله. تفضل أخي. حدثنا عن شيء قال حدثنا يونس وعوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فبكل آية يمين. طبعا هذا يروى عن الصحابة رضي الله عنهم في التأكيد على مسألة أن القرآن كلام الله، هذا وجه الحجة وثابت عن ابن مسعود، وكذلك ما يروى عن ابن عباس لما قال رجل اللهم رب القرآن اغفر لي، فابن عباس قال ما هذا القرآن منه، فهذا تأكيد في مسألتنا. ابن مسعود يقول إذا واحد حلف بالقرآن يقول عليه بكل آية يمين، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم كالحسن البصري وابن المبارك. واضح. نعم، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يمين واحدة وليس عليه بكل آية يمين، وإنما هي يمين واحدة، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله كما حكى عنهم أبو عبيد. وأيضا يحلف بالمصحف، واضح المصحف كلام الله كما ذكره قتادة، ونص أحمد بن إسحاق أن هذا لا يكره حلف بالمصحف، فمن يقول والمصحف وكتاب الله مثلا، كان قتادة يحلف بالمصحف ونص أحمد وإسحاق أنه لا يكره. نعم. وحدثنا عن هشيم قال أنبانا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول من حلف بسورة من القرآن بكل آية يمين. وقد روى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال أما إن عليه بكل آية يمينا، فهذا خلاف ما قاله هؤلاء الجهمية الشكال، هؤلاء إذا قالوا إنه مخلوق، وهؤلاء إذا شكوا فيه. وقد سمعت لأنه لماذا وجه الحجة عليهم، وجه الحجة عليهم حتى تفهم يراك الله، أن الحلف بالمخلوق لا ينعقد، واضح أن الحلف بالمخلوق لا ينعقد، إنما الذي ينعقد هو الحلف، هو الحلف بالله تبارك وتعالى. أين؟ فهذا دليل على أن من حلف بالقرآن وكونه رتب عليه الكفارة يدل على أنه حلف بصفات الله. نعم. وقد سمعت وهب بن مقية الواسطي يقول سمعت وكيعا وكتبته عنه يعني وكيعا وسألوه عن القرآن فقال كلام الله وليس بمخلوق. حدثنا عن معاوية بن عمار الدهني قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق. وأخبرني من سمع يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأخبرني عباس العنبري قال أخبرني عمرو بن هارون المقرئ قال سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأخبرني أيضا أبو بكر الأعين وأنه سمع من عمرو بن هارون هذا قال سمعت ابن عيينة يقول هذا. وسمعت جعفر بن مكرم يقول سمعت وهب بن جرير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسمعت أبا عبد الله يقول هذا ويقول بلغني هذا عن جعفر بن محمد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وإبراهيم بن سعد وأبي النضر ووهب بن جرير ووكيع وغيرهم أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه من أبى أن يقول غير مخلوق فهو يحل عنده محل الجهمية. وقد سمعت من يقول وقع بيني وبين مثنى الأنماطي كلام ونحن في طريق مكة فأتيت وكيعا وسألته عما قال القرآن مخلوق، فقال هذا كفر هذا كفر هذا كفر كفر. سمعت فضل وسمعت فضلا الأنماطي يقول سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأخبرني محمود بن غيل وأخبرني محمود بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزيان أنهما سمعا علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذان من نبلاء أهل خراسان. وأخبرني أبو سعيد ابن أخي الحجاج الأنماطي أنه سمع عمه يقول القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، وهو منه وليس يختلف عندنا عن أبي النضر وعفان وعاصم أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. سمعت عباس العنبري يقول سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن لم يعقد عليه قلبه فإنه ليس بمخلوق فهو كافر. وحدثنا حسن بن عيسى مولى بن المبارك أن قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار. وحدثني أبو عمر الدوري المقرئ قال حدثنا عفان قال شهدت سلاما أبا المنذر قارئ أهل البصرة، وقد جاءه رجل جهمي والمصحف في حجره فقال له ما هذا يا أبا المنذر؟ قال قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. قال رحمه الله وحدثني أبو عمر الدوري المقرئ وهو أبو عمر حفص بن عمر الدوري الضرير قال حدثنا عفان قال شهدت سلاما أبا المنذر قارئ أهل البصرة، وهو سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر رحمه الله تعالى من القراء رحمة الله عليه وثقة مقرئ كبير معروف. قال وقد جاءه رجل جهمي والمصحف في حجره فقال له ما هذا يا أبا المنذر؟ قال قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. سبحان الله، وهذا فيه أنه كفره. وقولهم والمصحف في حجره فقال ما هذا، هذا الاستفصال على جهة الإنكار أو الاستهزاء. يعني الأشعرية حتى اليوم الأشعرية تقول هذا، يقول لك إنما هو مداد وورق أو زاج، مفهوم؟ هذا ما قالت الجهمية إلى اليوم يكررونها، لأنهم لا يعتقدون أن في لله عز وجل في الأرض كتاب هو فيه كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. فقال له قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول كان أبي وعبد الرحمن بن مهدي يقولان الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. وحدثني العباس العنبري قال سمعت شاذا يقول سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. قال عمرو بن عثمان الواسطي ابن أخي علي بن عاصم قال سألت هشيما وجريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبا بكر بن عياش وأبا معاوية وسفيان والمطيب بن زياد ويزيد بن هارون عمن قال القرآن مخلوق، فقالوا زنادقة. قال أبو بكر زنادقة يقتلون. قلت ليزيد بن هارون يقتلون يا أبا خالد بالسيف؟ قال بالسيف. وأخبرنا من سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقول جاء سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فسأل أبي عن رجل يقول القرآن مخلوق، فقال هذا كافر بالله تضرب عنقه منها هنا، وأشار بيده إلى عنقه. فقلت لي يعقوب أي شيء تقول أنت؟ قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأخبرني فكر بن حماد قال سألت المعتمر وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق، فقال كافر. قال وسألت يزيد بن زريع صليت خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال خلف رجل مسلم أحب إلي. أعيد شوف الأثر هذا. قال وسألت يزيد بن زريع صليت خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال خلف رجل مسلم صليت لعل صليت خلفه ويسأله يعني. نعم، انه في بعض الروايات قال انه سأله. قال وسألت يزيد بن زريع صليت خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال خلف رجل مسلم احب الي. وقال وسمعت حسين يقول سمعت قبيصة يقول من قال محدث فهو يقول إنه مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله سمعته من وكيع. وقد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر ويقوم به في تكفير من مضى لهم بيان ذلك حتى تكلموا في استتابتهم وموارثتهم ولو كان هذا الأمر الذي جاء به الجهمية أمرا يرتاب فيه أو يشك فيه لما وسع أهل العلم التكذيب به ولا إخراج أهله من الحق ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عز وجل وأسمائه وانتحالهم خلق القرآن ولا جاز لهم مباينتهم إذا استتابوا بشرا وأصحابه. نعم هو هذه مسألة قوله وقد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر ويقوم به في تكفير من مضى لهم بيان ذلك حتى تكلموا في استجابتهم وموارثتهم. وهذه تأكد لك على أنه تكفيريش بالتعيين ليس كما ادعى من ادعى أنه الأصل في تكفير الجهمية والإطلاق بالتعيين. حتى الجهمية الأولى انتبه هو ما يتكلم عن الأشاعرة ومن بعدهم لأن هؤلاء عندهم ليسوا كفار. نعم قالوا الكفر لكن ما نعرف التأويل فيهم أقوى فيهم تجاهم لكن التجاهم هذا مثل فيك جاهلية اسم ظاهر وصرح به جماعة منهم في بعض المواضع أنه كلمة فيه تجهم يعني أنا أقول تفسيرها وشرحها على أنه فيه تجهم لكن ليس كافر ليس جهمية محضة. إحنا إذا تكلمنا معهم عن الجهمية المحضة الأولى قالوا كفر كفر إطلاق الأولى يعني جماعة بشر وجماعة الجعد وأحمد بن أبي دؤاد تخيل. فهنا يقول وهذا نفس الكلام أيضا نفس السياق كرره الإمام الدارمي رحمه الله فالنقد كذا أن العلماء تكلموا في الاستتابة والموارثة والمناكحة وهذا لا يكون لشيء يعني شيء. قال ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به الجهمية أمرا يرتاب فيه يعني محل شك أو يشك فيه لما وسع أهل العلم التكذيب به ولا إخراج أهله من الحق يعني من الإسلام ولا إثبات ما جحدوه من صفة لا يسمع وانتحال خلق القرآن ولا جاز لهم مباينتهم يعني هجرهم إذا استتابوا بشرا وأصحابه لأجل ذا استتابوه. نعم فضل. ولوجب عليهم الإمساك عنهم وترك الرد عليهم والخلاف لهم ولكنهم كانوا والله أعلم بالله وأشد في أمره في أن يشكوا فيما قد وضح لهم من الحق وبان لهم من الباطل. فاتق الله وانظر لنفسك فإني قد نصحتك وأحببت لك ما أحببت لنفسي ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله وأهل العلم قبلنا وما عليه أهل الثغور وانقد للحق وتواضع لله وعظم أمره وبين ذلك واكشف فإني أرجو أن يقبل الله عز وجل إليك بقلوب المؤمنين ويشرح صدرك بالذي شرح به صدورهم إذا علم منك الصدق والتواضع والاستكانة والتضرع إليه. فإن كان قوم قد نازعوك في هذا أو أنكروه عليك فليهن لهم جناحك وتواضع للحق وألفهم وبين ذلك. فقد كان من ابن حلية كلام في نبله ومجالسته أيوب ويونس وابن عون والتيمي فما منعه ذاك أن كشفه على رؤوس الناس ورجع عنه فرفعه الله بذلك. فإن الله عز وجل كافي كما تحذر إني قد رأيت أبا عبد الله يحب أن يوفقك الله ورأيته معنيا بأمرك يحب أن يسددك الله للذي أجمع عليه أصحابك من أهل السنة وأهل الحديث. فإن هذا عنده مثل رأي الجهمية. عصمنا الله وإياك وبالله التوفيق وجمع لنا ولك الخير الدنيا والآخرة. وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابا بحضرتك حكى فيه حكايات في الوقف عن مشيخة قد عرفها الناس عندنا أنها كذب. قال أبو بكر المروذي هذا آخر الكتاب الذي نظر أبو عبد الله فيه وصححه بخطه. أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال قلت لأبي عبد الله إن رجلا جاء إلى سجادة. نعم سجادة هذا أحد الذين ثبتوا في المحنة ولم يجيبوا أحد الذين ثبتوا لكن أخذ بالرخصة يعني لما الحسن بن حماد معروف بسجادة لما بعد ذلك سجن أخذ بالرخصة وقال أحمد عذره لأثر عمر أن السجن كره لكن ثبت في المحنة لم يجب بداية. نعم. وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم الدرعاقولي قال حدثني الحسن بن البزار قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن سجادة سئل عن رجل قال امرأته طالق ثلاثا إن كلمت صديقا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق فقال سجادة طلقت امرأته فقال أبو عبد الله ما أبعد أو ما أبعد فقال أبو عبد الله ما أبعد نعم يعني ليس بعيدا يعني هو كذلك طلق نعم تصويب هذا نعم. أخبرنا علي بن الحسن بن هارون الحربي قال حدثنا أبو الفضل والراق لأن الطلاق حتى تفهم صورة المسألة الطلاق المعلق على شرط يقع بإجماع أهل العلم إذا واحد علق الطلاق بشرط فهمت هو علق هنا بشرط قال امرأته طالق ثلاثا إن كلم هو زنديق قال هذا إذا كلم زنديق فامرأتي تطلق ثلاثا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق وهذا على التعيين ليس الكلام في القول الآن المعين هو قيده برجل على التعيين فقال سجادة طلقت امرأته ما قال أقيم عليه الحجة لعله جاهل لعله متأول فهمت فقال أبو عبد الله ما أبعد أو ما أبعد نعم وأخبرنا علي بن الحسن بن هارون الحربي قال حدثنا أبو الفضل والراق قال سألت أبا علي الحسن بن حماد سجادة فقلت بلغنا أنك قلت لو أن رجلا حلف بالطلاق ألا يكلم زنديقا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث فقال نعم من حلف ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث قال أبو الفضل وحدثني أبو بكر بن زنجوية أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل فقال ما أبعد أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو بكر بن صالح قال سئل عبد الوهاب عن رجل حلف بالطلاق ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق قال حنث وقال إذا حلف بالقرآن فحنث عليه بكل آية كفارة يمين فهذا حجة قوية على الجهمية أخبرنا عبد الله بن أحمد قال هو هذا الإمام أحمد ذكر أن هذا حجة قوية للجميع قل ابن مسعود مضى معنا إذا حلف بالقرآن فحنث فعليه بكل آية كفارة يمين نعم هو روان أحمد مشهورة وذهب إلى جماعة من أصحابه من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة يمين طبعا هو احتج بقول ابن مسعود وقال ما أرى شيئا يدفعه نعم أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم تقل اليهود ولا النصارى أخبرني محمد بن عرون قال حدثنا إبراهيم بن أبان قال سمعت أبا عبيد سلام بن مسكين يقول من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه لقد قال هذا على الله ما لم تقل اليهود ولا النصارى وإنما مذهبهم التعطيل طبعا الأثر هو عن أبي عبيد قاسم بن سلم موجود عند ابن بطة كما أشار هنا محقق وعند اللالكائي أيضا نعم قال رحمه الله رسالة المتوكل رحمه الله إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك نعم رسالة المتوكل كانت بعد رفع المهنة وقال له كما سيأتي أن في معناها أنها من باب العلم والتعلم وليس من باب المحنة نعم وكان أحمد حين أقسم وحلف أن لا يحدث بإسناد اقتدى بجماعة من أهل العلم فعلوا هذا نعم إذا تجد فيها لا تجدها بالأسانيد نعم فضل أخبرني أبو بكر المروذي قال أبو عبد الله قد كتب إلي يعني المتوكل يسألني عن القرآن فكتبت إليه أنه ليس بمخلوق واحتججت من القرآن فقرأه علي أبو عبد الله وأخبر عن المروذي في موضع آخر قال قلت لي أبي عبد الله أحمد بن حنبل أجبت في القرآن أنه غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة قال نعم قد كتبت إليه يعني إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقرأ علي أبو عبد الله كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حضرني وقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس فصرف الله ذلك وذهب به ووقع على المسلمين موقعا عظيما ودعوا الله عز وجل يا أمير المؤمنين

وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد قال رشدين يونس بن رشدين عن ابن شهاب أن عمر رحمه الله قال هذا القرآن كلام الله. نعم رشدين رشدين بن سعد. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو المنذر ابن خالد بن عيينة قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عمر رحمه الله إن هذا القرآن إنما هو كلام الله فضعوه على مواضعه. وأخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني قال عن عمرو بن قيس الملاهي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل القرآن على سائر كلام على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا. واضح. هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، وقد جاء في بعض ما هو عن دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء معناه يعني. عطية ابن سعد ابن جناد العوفي يروي هنا عن أبي سعيد الخدري، وهو قد روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له أهل السنن إلا النسائي. وبالنسبة لحديثه يعني هو للاعتبار ويكتب، ما تعرف دائما لما نقول اعتبارا تعمل القرائن وكل حديث بحسبه ونحو ذلك. هذا اللفظ صحيح ومشهور، قد روي مرسلا عن شارب بن حوشب وجاء من طرق يعني، والمعنى صحيح إن فضل القرآن سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هذا في كمال الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. قال حدثنا محمد بن ميخائيل الطرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال بينما نفر بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، قال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا. يروى الأثر في مراسيل شهر بن حوشب إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على سائر خلقه، والمعنى صحيح، المعنى احتج به السلف رحمه الله تعالى، لكن احتج به الداري واحتج به في كتب السنة، المعنى صحيح. نعم تفضل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنالك في شيء، انظروا ما أمرتم به فاعملوا به وما نهيتم عنه فانتهوا. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثني شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مراهم في القرآن كفر. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل وعمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وأخبرني حدثنا أحمد بن حنبل وبشار بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن سيف بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال كنت جارا لخباب فقال يا هناه تقرب إلى الله ما استطع، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وأخبرني حرب قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا صالح المري قال قال الحسن القرآن كلام الله إلى القوة والصفاء والأعمال أعمال بني آدم. القرآن كلام الله إلى القوة والصفاء والأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال حدثنا صالح المري قال أتى رجل إلى الحسن فقال له يا أبا سعيد إن قرأت كتاب الله

أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا رويم بن يزيد المقرئ قال حدثني عبد الله بن عباس الخزار الخزاز قال يونس عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الخالق. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير قال سألت منصورا عن القرآن ما لا أحصي فقال هو كما قال الله. نعم أي كما وصفه سبحانه كلامه. منصور وابن المعتمر رحمه الله أحد أئمة السلف عباد الكوفي رحمة الله عليه. نعم. وأخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو عندي خارج من الإسلام. نعم. أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي رحمه الله أبو الوليد قال عنه أحمد شيخ الإسلام بصري هذا لقب بشيخ الإسلام. عد كلامه ماذا قال؟ قال القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن مخلوق أن القرآن ليس بمخلوق فهو عندي خارج من الإسلام. نعم يعقد قلبه يعني يجزم ويستيقن بدون شك ولا ارتياب. نعم فضل. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فكلامه ونظره سواء. سبحان الله. أخبرنا محمد وهذا السنباط السنباط مضى معنا مضى معنا السنباط سليمان بن حرب رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال نظرت في الآية وقال له ما كنت أتكلم في هذا فتأمل في الآية. طبعا هذا كله زيادة يقين كما يقال واضح يعني باب زيادة اليقين. وقاضي رحمه الله يتأمل سليمان بن حرب رحمه الله أبو أيوب البصري قاضي مكي قاضي مكة رحمه الله. نعم تفضل. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عثمان العنبري قال حدثنا عمر أبو الحفص قال عن قيس بن الربيع قال جعفر بن محمد من قال القرآن مخلوق قتل ولم يستتب. نعم. على مذهب أهل المدينة أن جعفر بن محمد كان من المدينة وأهل المدينة كانوا لا يرون توبة للزنديق. نعم كانوا لا يرون توبة للزنديق يرونه يقتل بلا استتابة الزنادقة واضح. والجهمية من شر أنواع الزنادقة فهذا مذهب. وفي مسألة الحكم القضائي بعضهم يلبس به يأتيك مثلا عبارة سلف استتاب وبعضهم يقول لك لم يستتب يقول لك انظر سلف اختلوا في التكفير. لا الاختلاف في القتل هذا الحكم القضائي القاضي لا يحكم بالتكفير يا جماعة يعني مقامات القاضي ليست حكما بالتكفير في الحكم بالتكفير عند تدارؤ الحق يعني شخص شهد لشاهدين فهنا هو كافر منذ أن ظهر منه كفره فالقاضي يحكم عليه ماذا بالقتل أو بالاستتابة أو القتل واضح هذا الذي يتعلق به حكم القاضي. أما التكفير الشرعي فهذا عام ولذلك كلمة الآجر رحمه الله لما قال على الإمام أن يستتيب فإلا فعل الناس أن يهجروه كذا في اللفظ. نعم لأن الإمام واجب عليه أن يحكم فيه بالحكم القضائي. نعم لأنه هذا يحتاج إلى شهود ونحو ذلك. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد كفر والواقفة شر ممن يقول القرآن مخلوق لأن هؤلاء قد بان أمرهم وهؤلاء يوهمون الناس. نعم وهذا التنبيه مهم ضمعنا قد قال الوقف زندقة محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني رحمه الله الذي لقبه أحمد فقال عنه درة العراق. شوف الكلمة هذه وأئمة السلف رحمة الله عليهم شوف فتاويهم رحمة الله عليهم هو من أقران أحمد ويحيى بن معين واضح كان أحمد يقدمه ويبجله يقول أي فتى هو رحمه الله تعالى جمع العلم والفهم والسنة والزهد جمع العلم والفهم والسنة والزهد كما قال ابن جنيد صاحب تاريخ ابن معين. يقول لأن هؤلاء قد بان أمر وهؤلاء يهمون الناس. نعم تفضل. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري في سنة 26 قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال قلت يا أبا أيوب ما كنت تقول هذا فما بدا لك؟ قال إني استخرجته من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق غير الأمر. وحدثنا عبد الله حدثنا عباس قال سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك وعلي بن المديني وإسماعيل بن عرعرة قاعدين معه وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال علي كيف قلت؟ إنما نتعلمه منك يا أبا الوليد. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن قال أبي وقد رأيت معبدا وكان يفتي أو يقول بقول ابن أبي ليلى يقول بقول ابني أو يقول بقول ابن أبي ليلى عن معاوية بن عمار الدهني قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وأخبرنا عبد الله قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن جعفر مثله عن جعفر نعم مثله أخبرنا مثله. قال عبد الله حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق. فقال من اليهود؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن؟ قال فمن؟ قال من الموحدين. قال كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر. نعم صدق رحمه الله. حتى بعض الروايات عبد الله بن إدريس قال معاذ الله أن يكون هؤلاء من أهل التوحيد، هذا إنكار. ولذلك نحن ذكرنا لمن يسمي الجهمية مسلمين أنهم موحدين، يعني يصير الجهمي المعطل الذي نقض التوحيد موحدا. قلت لا، أنا ما أقول عنه موحد بس أقول عنه مسلم. في أغبياء عندهم هذا الله المستعان، لأنه في بعض الروايات قال له من أهل الإسلام، لأنه ما في فرق بين موحد ويروي بالمعنى لأن باب واحد. بعض الروايات قال من أهل الإسلام، قال معاذ الله. نعم عبد الله بن إدريس هذا رحمه الله من مالكية بغداد العراق، قد كان ملازما لمالك وهو من مشايخه ويقرأ بقراءة نافع رحمه الله، ويقول الإمام أحمد كان نسيجا وحده، واضح كان يفتي في العراق بمذهب أهل المدينة ويخالف الكوفيين، وكان صديق لمالك وبينهم يعني ود وصداقة. ذكر أبو حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل كما نقل عنه ابنه أنه قال في عبد الله بن إدريس قال إمام من أئمة المسلمين، واضح إمام من أئمة المسلمين. نعم ينفي أن يكون الجهمية موحدين. نعم. قال وحدثني أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت مليح بن وكيع يقول سمعت وكيعا يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب، فإن تاب ولا ضربت عنقه. قال وحدثني أبو الحسن يعني نفس الباب، يعني يريد أن يقول نفس الباب، فهمت؟ يريد أن يقول نفس الباب. نعم. ومليح بن وكيع هو ابن وكيع، ابنه اسمه مليح ما شاء الله. يقول سمعت وكيعا يقول من زعم أن القرآن مخلوق وقد زعم أنه محدث، يعني الذي يقول محدث مخلوق وكيع من أفقه الناس بأقوال الجهمية، حتى الإمام أحمد تعلم منه واستفاد، ولذلك كان يعرف أقوالهم ويعرف وجوه كفرهم ويعرف وجوه كفرهم. فشوف كلمات الجهمية كلها سواء، من قال مخلوق كافر، من قال مجعول وذكر وكيع وأشار إليه أبو حاتم أيضا، من قال مجعول كافر، ومن قال محدث كافر، فهمت؟ كله باب واحد. نعم. قال حدثني أبو الحسن الميموني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني أبو إسحاق صاحب الأشجعي قال سمعت وكيعا يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو الحسن فحدثت به أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال لي ها هنا جماعة يرونه عن وكيع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. قال وحدثني محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت ابن أبي مريم يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. نبي مريم هذا أبو بكر بن أبي مريم هذا المصري. طبعا هو لاحظ مشى مع البلدان، لاحظت وتأملته في النقولات، تجد المدني، تجد العراقي، تجد الخرساني، كما ضمن عبد الله مبارك قال كذا من نبلاء خرسان، الآن في مصر، أهل مصر، علماء مصر. النبي مريم أبو بكر بن أبي مريم يقول من زعم القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. قال سمعت عمر بن الربيع بن طارق يقول القرآن كلام الله ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. نعم، هو أيضا مصري، نزل مصر أيضا. نعم. قال وسمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول القرآن كلام الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة. نعم، هذا إجماع، إجماع علماء البلدان كلهم، إجماع علماء البلدان كلهم على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، هذا أيضا كان كاتبا لقاضي مصر، للهيعة بن عيسى بن لهيعة، هذا كان كاتبه هذا النضر بن عبد الجبار أبو الأسود رحمه الله المرادي. نعم. قال وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت أبا سمعت محمد بن يوسف وذكر أبو بكر وذكر أبو بكر الأعين وذكر أبو بكر الأعين. إيش عندك هنا؟ ذكر أبا بكر؟ لا، أبو بكر. والأعين ولا أعين؟ الأعين. أنت إيش ضبطها عندك؟ أنا ما ضبطت عندي. على الإخوة، لعل الإخوة يفيدون فيها. الشامل ضبطوها الأعين، الأعين. طيب، هو طبعا من أصحاب أحمد رحمه الله الأعين. نعم، لعل هي أقرب يعني الأعين. قال وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال وحدثني محمد بن يعقوب الغساني الدمشقي قال سمعت أبا مسهر يقول ما أدركنا أحدا من أهل العلم إلا وهو يقول. الآن شوف، بعد ما طبعا محمد يوسف الفريابي قيسرية أو في قيسرية، علماء قيسرية، الآن نزل إلى الشام أبو مسهر عبد الأعلى رحمه الله تعالى، تفضل. وهذا من شيوخ الإسلام، يعني كان رجلا مليئا يعني. نعم، تفضل. قال حدثني محمد بن يعقوب الغساني الدمشقي قال سمعت أبا مسهر يقول ما أدركنا أحدا من أهل العلم إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان ينكر على من قال القرآن مخلوق. قال وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عامر الحنفي قال حدثنا ابن أبي زائد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال القرآن كلام الله فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله. قال وحدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. قال حدثني حسن بن حماد الوراق الكوفي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وحدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون بن موسى الفاروي يقول سمعت عبد الملك الماجشون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم. يسر الله تبارك وتعالى وأعان بمنه وفضله، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.